بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، ما زلنا نواصل في شرح هذا الكتاب المبارك، ووصلنا إلى باب الشروط في البيع. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فهذه قراءة في كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، كتاب البيوع باب الشروط في البيع. الحديث 67 بعد 100، عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني بريرة فقالت: كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية فأعينيني. فقلت: إن أحب أهلك أن أعدها لهم وولاؤك لي فعلت. فقلت: إن أحب أهلك أن أعدها لهم وولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها. فجاءت من عندهم رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت: إني عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء. فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعطى. ففعلت عائشة رضي الله عنها. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله عز وجل. ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط. قضاء الله أحق، وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعطى. في هذا الحديث بيان أن الشروط المخالفة للكتاب والسنة باطلة لا يعمل بها حتى لو تراضى الناس عليها. فمن اقترض قرضا بشرط أن يرده بزيادة ربوية لا يلزمه هذا الشرط، لأنه يخالف كتاب الله عز وجل. وقصة بريرة أنها كانت أمة وكاتبت أهلها على أن تعتق، فقالت عائشة لها: يمكن أن أشتريك وأعتقك بشرط أن يكون الولاء لي. والولاء إذا أعتق الإنسان عبدا كان ولاؤه له. إن مات هذا العبد الذي أعتق وصار حرا، إن مات وليس له وارث، فمن الذي يرثه؟ الذي يرثه الذي له الولاء الذي أعتقه. وتنادى بأن فلان ولي بني فلان أو مولى بني فلان، فيكون لهم شرف ولهم النصرة ولهم الميراث إن لم يكن له والد. فأبوا ذلك وقالوا: إن عائشة رضي الله عنها تشتريها وتعتقها ويكون الولاء لهم، وهم لم يعتقوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اشتريها واعتقيها وقولي لكم الولاء. فهذا شرط باطل لا قيمة له ولن ينتفع به، لأن الولاء شرعا لمن أعتق. فاشترتها واعتقتها، ثم أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين هذه الحقيقة، فخطب في الناس وقال: إنما الولاء لمن أعتق. ثم بين أن من شرط شرطا ليس في كتاب الله فهو شرط باطل. ومن هذه الشروط الباطلة: الشركة على ضمان رأس المال. ومن هذه الشروط الباطلة أن يشترط له راتبا معينا وهو أحد الشركاء. ومن هذه الشروط الباطلة أيضا أن يشترط على المستأجرين أن يصلح في السلعة ما فسد بغير إهمال أو تطبيق، كل هذه شروط باطلة معروفة لدينا. الحديث 68 بعد 100 الثانية، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان يسير على جمل له فأعيا فأراد أن يسبيه، قال فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله قط، فقال بعنيه بوقية بوقية، قلت لا، ثم قال بعنيه، فبعته بوقية واستثنيت حملانه إلى أهلي، فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه ثم رجعت، فأرسل في أثري فقال أترانا ما كستك لآخذ جملك، خذ جملك ودراهمك فهو لك. وهذا من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه معجزة من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، حيث كان الجمل مريضا فضربه النبي صلى الله عليه وسلم فنشط وعافاه الله عز وجل. وإنما ذكر المصنف هذه القصة كلها من أجل الاشتراط فقط، باع جابر جمله النبي عليه الصلاة والسلام، فصار الجمل الآن ملكا للنبي عليه الصلاة والسلام. ولكن جابرا اشترط على النبي عليه الصلاة والسلام استثنى ظهره إلى المدينة، فقال الجمل لك بشرط أن أظل راكبه إلى أن أصل إلى المدينة. فأخذ العلماء من هذا حكما، وهو جواز البيع مع اشتراط منفعة في المبيع، يرحمكم الله. مثاله رجل باع بيتا واشترط على المشتري أن يظل ساكنا فيه لمدة 5 أشهر حتى يبني له بيتا آخر، هذا الشرط صحيح أم فاسد؟ صحيح بهذا الدليل. الحديث 69 بعد 100 الثانية، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباب ولا تناجشوا، ولا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في إنائها. بينا ذلك في لقاء الفجر، كيف يبيع حاضر اللباب والتناجش النجش، ولا يبع الرجل على بيع أخيه. أما الفقرتان الجديدتان، ولا يخطب على خطبة أخيه، لو تقدم رجل فخطب امرأته وهم وافقوا على ذلك لا يجوز لأحد أن يتقدم لخطبته. أما إذا كانوا ما زالوا مترددين، أو تقدم لها رجل ولم يعطوه حلا أو لم يعطوه رأيا، فيجوز لآخر أن يتقدم، كما جاءت المرأة تخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلين خطباها، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم هاتين الخطبتين لأنهما في آن واحد، لم يخطب أحدهما على خطبة الآخر ولم تعطهما رأيا. ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في إنائها، أي لتقطع رزقها. رجل متزوج بامرأة وتقدم للزواج بامرأة ثانية، تشترط المرأة الثانية أن يطلق الأولى، هذا يحرم، وهذا شرط باطل. ولو أعطاها هذا الشرط وعقد العقد على ذلك، هل يجب الوفاء به ولا لا يجب؟ لا يجب الوفاء به لأنه شرط باطل. وكذلك إذا تزوج بامرأتين فلا يجوز لإحدى المرأتين أن توغر صدره على الثانية لكي يفارقها وتستقل هي بخيره ورزقه وتقطع رزق المطلقة. لتكفئ ما في إنائها، أي لتقطع رزقها الذي سببه الله لها بسبب الزواج من هذا الرجل. نعم. باب الربا والصرف. الحديث 170 عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والفضة بالفضة ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. هاء وهاء أي هات وخذ، ومعناه التقابض في المجلس. فإذا أراد الإنسان أن يبيع ذهبا بذهب أو برا ببر لا بد أن يتقابض في المجلس. ولكي أضبط لكم قواعد الربا فخذوا هذه القواعد التي تيسر لكم فهم الأحاديث الواردة في الربا. الأموال الربوية 6، وهي المذكورة في الحديث: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر يعني القمح، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير، والملح بالملح. هذه 6. الورق يعني الفضة، الورق بكسر الراء الفضة. اذهبوا بورقكم هذه يعني بفضتكم وأموالكم. إذن هذه الأموال 6 تسمى بالأموال الربوية. انظر إلى القاعدة 2: الأموال الربوية 2، ذهب وفضة قسم، وأربعة أموال أخرى قسم: البر والتمر والشعير والملح. القاعدة 3: علة الذهب والفضة 8، وعلة الأموال 4 الطعم والوزن. علة الذهب والفضة 8، يعني الذهب والفضة علتهم أنهم أثمان الأشياء. البر هو القمح. نعم. الذهب والفضة علتهم الثمانية أثمان الأشياء، فيدخل فيها الأوراق النقدية كله لأنها أثمان الأشياء، اتفقت معها في العلة. والأموال الأربعة، البر والتمر والشعير والملح، علتهما الطعم، تؤكل يعني الطعم، والوزن، وتوجب. فكل ما يطعم ويوزن يدخل معها في أحكامها. القاعدة الكام؟ الرابعة. القاعدة الرابعة: إذا بيع الربوي بجنسه يشترط فيه شرطان: التماثل والتقابض. إذا بيع الربوي بجنسه يعني ذهب بذهب بنفس جنس الذهب، فضة بفضة، قمح بقمح، ملح بملح، إذا بيع الربوي بجنسه يشترط فيه شرطان: التماثل يعني 10 كيلو بعشرة كيلو، لا يجوز 10 كيلو في 15 كيلو، لا، 10 جرامات بعشر جرامات من الذهب، التماثل. والتقابض يعني التقابض في المجلس، لا يجوز 10 جرام ذهب اليوم ب10 جرام ذهب بعد أسبوع، لابد في نفس المجلس. إذا بيع الربوي بجنسه اشترط فيه شرطان: التقابض والتماثل. القاعدة الكم؟ 5: إذا بيع الربوي بغير جنسه لكن بما اتفق معه في العلة نسقط شرطا ويبقى شرط واحد وهو التقابض. نسقط شرط التماثل ويبقى التقابض. ما معنى بيع الربوي بغير جنسه مما اشترك معه في العلة؟ ما اتفقنا الذهب والفضة علتهما واحد، والأربعة علتهما واحدة. لو بيع ذهب بفضة، الذهب جنس والفضة جنس، والذهب ربوي والفضة ربوي، فبيع الربوي بغير جنسه لكن اشترك معه في علة الثمنية. فنقول نسقط التماس، لا يشترط التماس، يعني 10 جرامات من الذهب يجوز، 20 جراما من الفضة، 1000 جراما من الفضة لا بأس، نسقط شرط التماس ونبقي شرط التقابض بشرط أن يكون التقابض في المجلس. والدليل حديث مسلم: فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيفما شئتم إذا كان يدا بيد. إذا اختلفت الأصناف، صنف ذهب مع صنف فضة، لا بأس، بيعوا كيفما شئتم، 10 جرام ب20 جرام، طن أرز ب10 أطنان من القمح، لا بأس، بشرط أن يكون يدا بيد تقابض. إذا بيع الربوي بما اتفق معه في العلة واختلف في الجنس يشترط كم شرط؟ شرط واحد وهو الايه؟ التقابض. انتبه من القاعدة التي بعدها لأنها مهمة جدا، القاعدة السادسة: إذا بيع الربوي بما اختلف معه في الجنس واختلف معه في العلة. مثال ذهب ببر، أحسن، فضة بمل، تمام؟ ماذا يشترط؟ يرحمكم الله، لا يشترط التقابض ولا التماس، نسقط الشرطان معه، لأن بعض الناس اشتبهت عليه هذه المسألة فقال بأن بيع الملح بالمال آجل لا يجوز. لماذا؟ قال لأن المال ربوي والملح ربوي، وهذا ليس صحيح. بيع المال بالملح آجل يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز. لماذا؟ لأن المال أوراق نقدية، المال زي الذهب والفضة، تمام؟ والملح مال ربوي لكن لا يتفق معه في الجنس ولا يتفق معه في العلة، فلا يشترط التقابض ولا يشترط الثمن. واضح يا جماعة؟ قاعدة مرة أخرى، قاعدة السادسة، القاعدة السادسة: إذا بيع الربوي بما اختلف معه في الجنس والعلة لا يشترط التقابض ولا التمام. طيب طبق معايا بقى في الواقع، طبق معايا في الواقع. أردب برز، أردب بقمح غالي الثمن ب2000، بأردبين قمح من نوع آخر الأردب ب1000، يبقى أردب بقمح جيد بأردبين رضيء يجوز؟ لا يجوز. ليه بقى؟ أحسنت. أردب بأرز، طن أرز جيد ب2 طن أرز رضيء يجوز؟ لا يجوز. 100 جنيه قديمة، 100 جنيه قديمة ب50 جنيه جديدة يجوز؟ لا يجوز. 100 جنيه مصري ب50 جنيه مصري لا يجوز. جميل. طيب، فدان أرض جيد بفدانين أرض رديئين يجوز؟ يجوز؟ يجوز. ليه؟ لأن الفدان الأرض، قطعة الأرض هذه ليست من الألماس الربوي، لا تؤكل ولا توجد. سيارة جيدة بسيارتين قديمتين يجوز؟ يجوز. محمول جيد بمحمولين رديئين يجوز؟ يجوز، لأن المحمول لا يؤكل ولا يوجد، ولا تأكل المحاميل، لا يؤكل ولا يوجد. جميل. طيب، سيارة ب10 أطنان أرز يجوز؟ سيارة واحدة ب10 أطنان أرز يجوز؟ يجوز، لأن أحد السلعتين ليس ربويا وهو السيارة، وإلا أنتم ممتازين ما شاء الله. الحديث 71 الثانية: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل. ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع منها غائبا بناجز، وفي لفظ إلا يدا بيد، وفي لفظ إلا وزنا بوزن، مثلا بمثل، سواء بسواء. إلا وزنا بوزن، هذا أفادنا أن العلة في الأصناف الأربعة الوزن والطعم، فكل ما يوزن ويطعم يدخل في ذلك، وهذا هو القول الصحيح، لأن المسألة طبعا فيها ستة أقوال لأهل العلم، فيها أربعة أقوال لأهل العلم، وأنا لا أريد أن أطيل بذكرها، لكن أنبه على خطأين يقعان في مجتمعنا. الخطأ الأول الذين يبيعون الملح بالقمح آجل، يأتي الرجل فيعطي الملح وبعد شهر يأتي فيأخذ القمح حينما يحصد الناس، هذا لا يجوز، يشترط التقابض في المجلس، لو باع الملح وأخذ القمح في نفس الوقت يجوز. الخطأ الثاني العسل بالقرش، العسل بالقرش، العسل يوزن ويطعم فهو مال الربوي، والقرش كذلك، لكن مختلفة الأصناف، يبقى لا يشترط التماثل ولكن يشترط الايه؟ التقابض. فهم يضعون العسل، بلاليس العسل، وبعد شهر يأخذون القرش، هذا لا يجوز. طيب أنا أسألكم، الناس الآن يأتون والناس يحصدون القرش فيقول وزن قرش بوزنين بلح رطب يجوز؟ يعني كيلو قرش باثنين كيلو رطب يجوز؟ يجوز بشرط التقابض، أحسنت، يجوز، لأن اختلفت الأصناف فلا بأس بكيلو باثنين كيلو، لكن بشرط أن يكون التقابض في الايه؟ في المجلس، فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف ما شئتم إذا كان يدا بيد. الحديث 72 بعد المئة الثانية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر بابني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من أين هذا؟ قال بلال: كان عندنا تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: أوه أوه، عين الربا عين الربا، لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبيع التمر ببيع آخر ثم اشتري به. وهذه هي فتوى نبوية، فتوى النبي عليه الصلاة والسلام، بمعنى أن الإنسان إذا أراد أن يستبدل مال ربوي بجنسه وأحدهما غالي الثمن والآخر رخيص، يبيع أحدهما ويشتري الآخر. يعني عندنا مثلا الرز الياباني بألفين جنيه الطن، والأرز الفلبيني بألف طن، فلا يجوز أن نقول طن ياباني باثنين طن فلبين، يجوز؟ لا يجوز، لأن هذا أرز وهذا أرز. لكن ماذا نصنع؟ نبيع الأرز الياباني ونقبض المال ثم نشتري ما نشاء من الأرز الفلبيني. نفس القضية، حينما جاء بلال رضي الله عنه بهذا التمر الجيد، تمر برلين، وكانت حديقة النبي عليه الصلاة والسلام تخرج نوعا آخر أربأ من هذا، فقال: يا بلال ما هذا؟ قال: أردت أن أطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم تمرا جيدا، فبعت صاعين من التمر الجيد، صاعين من التمر الرديء بصاع من التمر الجيد. فقال: أوه، عين الربا عين الربا، لا تفعل، ولكن بع التمر هذا ثم اشتري به الآخر. لو ايه؟ اولا هو يسأل يقول: ما الحكمة او ما العلم؟ اولا ينبغي ان نقف عند النص الشرعي، رقم واحد. نمرة اثنين، استنبط بعض العلماء الحكمة، قالوا: جميع المنهيات عن البيوع احد امرين، اما ان تدخل في الربا او ان تدخل في الغرر. إما الربا وإما الغرض. فهذا داخل في ربا الفضل. يعني ربا الفضل؟ يعني ربا الفضل تدفع جنيه وتاخد 5 جنيه، يعني زيادة، ربا زيادة. وربا النسيئة ربا التأخير، ربا التأخير. فهذا نوع من أنواع الربا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو اسمه ربا الفضل، يعني شاع بشاعين اسمه ربا الفضل. وهذا نوع من أنواع الظلم لا يجوز. وقد يدخل، يعني قد تكون عندنا واضحة، مثلا إذا كان السعر عالي والسعر رخيص ماشي، لكن هذا كان يستخدمونه أهل الجاهلية، كان يستخدمه أهل الجاهلية إذا كان محتاجا فعل مثلها. الحديث 73 عن أبي المنهال قال: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف، فكل واحد منهما يقول هذا خير مني، وكلاهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا. الذهب معروف، والورق الفضة. جميل. نهى عن بيع الذهب بالورق دينا، يعني بالأجل أو بالتقسيط. ويشبهه الآن استبدال العملات بعضها ببعض، دولار بريال، جنيه بدينار، ين بشلن، وهكذا عملات مختلفة. يجوز فيها الزيادة والتفاضل، لكن لابد أن يكون التقابض في المد. يعني هذه 10,000 دولار ب20,000 ريال في نفس المجلس يجوز، لكن لو قال هذه 10,000 اليوم ب20,000 بعد أسبوع يجوز أم لا يجوز؟ لا يجوز. الحديث 74 عن أبي بكرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا. قال: فسأله رجل فقال يدا بيد، قال هكذا سمعت. رجل أخذ ذهبا قديما وذهب إلى صاحب الذهب وقال احسب هذا الذهب، فحسب هذا الذهب واشتراه رخيصا، اشتراه مثلا الجرام ب100، فقال هذا الذهب يساوي 5,000، اشتري ما تشاء من الذهب. فأخذ ذهبا آخر فوزنه فقال: أنت لك عندي 5,000 وهذا الذهب الجديد يساوي 7,000، أعطني 2,000. فأعطاه 2,000 وأخذ الذهب الجديد ومضى. هذا البيع صحيح؟ ليس صحيح. لماذا؟ أنه باع الذهب القديم بالجديد متفاضلا. طيب ماذا يصنع؟ يبيع الذهب القديم ويقبض ثمنه وانتهت هذه البيعة، ثم يشتري الذهب الجديد كيفما شاء. فلو ترك المال عنده فقد صارت بيعتين في بيعة واحدة، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. وفي محظور آخر وهو التفاضل، ذهب بذهب متفاضلا. باب الرهن. الحديث 75 عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد. يجوز التعامل مع اليهود والنصارى والكفار معاملات مادية من البيع والشراء والرهن والكفالة والحوالة ونحو ذلك. ثانيا، جواز الرهن في الإسلام. يجوز أن ترهن شيئا في مقابل دين ثم ترد الدين وتأخذ رهنا. نعم، لكن عفوا، لأن كده بينتهي باب الرهن، فننبه على خطأ يقع في الرهن هنا، وهو أنه لا يجوز الاستفادة بالرهن. إذا كان الرهن في مقابل دين لا يجوز الاستفادة بالرهن. فمن الأخطاء التي تقع في بعض المناطق هنا أن الرجل يريد 50,000 قرضا فيقول صاحب المال اعطيني رهنا، فيعطيه فدانا من الارض، يقول هذا الفدان خذه رهنا حتى ارد اليك الخمسين الف، فياخذ الفدان ويزرعه ويستفيد منه سنه او سنتين او ثلاثه، فاذا اتى بالخمسين اعطاه الخمسين الف واعطاه فدانه الرهن، يجوز ام لا يجوز؟ لا يجوز. لماذا؟ لان المقرض اخذ الفدان فاستفاد منه فعادت عليه فائدته، فالقرض هنا جر نفعا، لا يجوز. كذلك لو قال له اعطني مئة جنيه، قال اعطني قرضا خل خذ ساعتي هذه او خذ محمولي هذا، لا يجوز له ان يستعمل المحمول ولا ان يستعمل الساعة، وانما يضعها عنده يستوثق منها من الدين حتى اذا ماطله او نحو ذلك انذره ان يبيع الساعة ويأخذ ثمنه ويعطيه الباقي. إذن لا يجوز الاستفادة من الرهن. لو كانت الحاجة المرهونة بصرف عليها فقد ورد أن المركوب يركب بنفقته والمحجوب يحلب بنفقته. لو أعطاه عقد الفدان فقط، عقد الفدان فقط ولم يضع الرجل يده على الفدان ولم يستفد المقرض من الفدان فلا بأس. نعم. باب الحوالة. الحديث السادس والسبعون بعد المئة الثانية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني بلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. المماطلة هي التأخر عن سداد الدين مع القدرة عليه. المماطلة هي التأخر عن سداد الدين مع القدرة عليه. مطل الغني ظلم، أي إذا كان عليك دين وأنت قادر على سداده وماطلته فأنت ظالم. وفي رواية: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته. يحل عرضه يعني يحل أن يشكوه للناس، يقول فلان ظلمني، فلان يأكل مالي، فلان كذا، هذه الغيبة جائزة في حقه لاستخلاص حقه منه، يحل عرضه. وعقوبته كالسجن ونحوه. مطل الغني ظلم، وفي المقابل لا يجوز لك أن تشكوه إذا لم يكن غنيا. يعني أنت مثلا جاءك رجل وقال أقرضني 10,000 لأزوج ولدي وسوف أعطيك إياه بعد 6 أشهر قرضا حسنا، قلت له تفضل 10,000، وبعد 6 أشهر ذهبت لتطالبه فقال أنا لا أستطيع أن أشددك الآن فإن ظروفي المالية لا تسمح، كنت قد جهزت لك المبلغ لكن مرض ولدي مثلا فأنفقتها عليه، فطالبته في الشهر الثاني والثالث وهو لا يستطيع السداد، هل يجوز لك أن تشكوه وقد أعطاك بالمبلغ وصل أمان أو نحو ذلك؟ هل يجوز أن ترفعه للقاضي وتشكوه أم لا يجوز؟ هذا حقك، وأنت تقول أنا 5,000 أو 10,000 أعطيتها لك لمدة 6 أشهر وقد ضبطت أموري بعد 6 أشهر سأرتبط بأناس إلى آخره. يقول العلماء: لا يحل لك أن تشكوه إذا كنت تعلم أنه معسر لا يستطيع السداد، وإذا شكوته أثمت، برغم أن حقك وأن وقته جاء. والدليل قول الله تبارك وتعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. نظرة فعل أمر بمعنى أنظره نظرة، أخره تأخيرا إلى أن يتيسر أمره، والأمر هنا للوجوب، لا يجوز أن تحرجه ولا يجوز أن تشكوه أنت تعلم أنه ليس قادرا على السداد. مطل الغني ظلم. وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. هذه الحوالة، هذه هي الحوالة، هذا أصل في الحوالة. إذا أتبع على مليء يعني غني، وقيل مليء يعني غني وصادق الوعد لا يماطل. والحوالة نقل المال من ذمة إلى ذمة، نقل المال من ذمة إلى ذمة. مثاله: أنت لك 100,000 عند زيد، لك 100,000 عند زيد، ثم استدنت من عمرو 10,000، فقال عمرو أعطني 10,000، قلت له لي 100,000 عند زيد، إذا تأخذ 10,000 منه، أتبعته على زيد، أحلته عليه. هنا هل يجب عليه أن يحتال يعني يتحول، أم يقول لا دخل لي بزيد ولا بعمر، أنا أريد أن تعطيني حقي؟ يجب عليه أن يحتال، يجب عليه أن يحتال إذا كان ذكر صادق ومعه مال. إذا أحيل على مليء فليحتال، وهذه مسألة مهمة. بعض الناس يقول لا أنا أريد حقي، أنا أعطيتك حقي، مالي بفلان بزيد ولا بعبيد. يقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم أمرك أن تحتال فلتحتال. أما إذا كان هذا الرجل مماطل، إذا كان مماطلا أو فقيرا لا يستطيع السداد، حتى لو كان له 100,000 عنده، فحينئذ تقول لا. فاتصل بي قال يا فلان أعطيه 10,000 من عندك، اذهب أنت أو أرسل وكيلك أن يأخذها، فحينئذ يجب عليك أن تحتال. نعم. باب من وجد سلعته عند رشد قد أفلس. الحديث 77 بعد 100، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. قضايا الإفلاس هذه قضايا مهمة جدا، كثر فيها السؤال لا سيما في العشر سنوات الأخيرة حينما حدثت إنفلونزا الطيور. لما حدثت إنفلونزا الطيور هنا في مصر، في العالم عموما وفي مصر، وأعدموا أشياء كثيرة من مزارع الدواجن، كان أناس يمتلكون الملايين فأفلسوا وعليهم ديون. تجد الرجل عنده شركة أو عنده مزارع ب10 ملايين يمتلكها وعليه 1 أو 2 فقط، فيعتبر غنيا. فلما أفلس أصبح لا يمتلك شيئا وعليه 2 مليون. حدث هذا كثيرا لأناس كثيرين. وفي السنتين الأخيرتين لما حدث الغلو هذا، حدث إفلاس أيضا لبعض الشركات، فكثرت الأسئلة والفتاوى في هذا الباب. أنا أعطيك الأصل في هذه القضية. الأصل إذا أفلس الرجل وتم الحجر عليه فيخير الغرماء بين الصبر والانتظار حتى يغتني ويشددهم، وبين الحجر وأخذ ما يجدون، وبين الحجر وأخذ ما يجدون. تمام؟ أوضح لك المسألة بمثال؟ أوضح لك مثال. إذا أفلس الرجل فيغير الغرماء، فيخير الغرماء بين أن يصبروا حتى يغتني ويشددهم، وبين أن يأخذوا ما وجدوا في الحال وليس لهم إلا ذلك. مثال: رجل استدان من الناس، كان عليه ديون كثيرة تبلغ 100,000، تبلغ 100,000، فأفلس، حدثت له أزمة مالية فأفلس، فشعر الناس به، فاجتمع الغرماء، أخذ من هذا 10,000، من هذا 5,000، من هذا 6,000، فاجتمعوا جميعا ورفعوا أمره إلى القاضي، فحجر القاضي على ممتلكاته. قالوا الرجل ذهب ينزل، فحجروا على شركته. هذا رجل عليه ديون 100,000، أحصوا تركته وأحصوا ممتلكاته فوجدوها 50,000، لا يمتلك إلا 50,000، كل ما يمتلك. لا، أحصوا كل ما يمتلك ما عدا شقة مستأجرة. ولو يملك بيت هذا البيت بيحصى عليه وينتقل إلى شقة يستأجرها لمدة سنة، يدفع له ثمنها لمدة سنة. المهم حتى تاخذ بالك من أصل القضية، وبعدين الفروع دي نفرعها بسهولة، لكن المهم تفهم أصل القضية. الرجل عليه ديون كم؟ 100,000. كل ما يملكه الآن كم؟ 50. نقول للغرماء تصبروا لعل الرجل يقف على رجليه وتبدأ مسألة معه حتى يشددكم، أو تريدون الآن؟ قالوا لا، ده الرجل الآن في انحدار شديد، نريد حقا. إذن أعطوهم حقوقهم. عند إعطاء الحقوق تعمل محاصة، محاصة يسميها باللغة المتحضرة نسبة وتناشد. الرجل عليه ديون 100,000 ولا يمتلك إلا 50، يبقى نسبة كم؟ 50%. الذي له 10,000 كم يأخذ؟ 5,000. والذي له 4,000 كم يأخذ؟ يأخذ 2,000. والذي له 20,000 كم يأخذ؟ 10. وهكذا. هب أن الرجل عليه ديون 100,000 والذي يمتلك الآن 25، فالذي له 10,000 كم يأخذ؟ كم؟ الذي له 10,000 يأخذ 2,500. جميل. والذي له 4,000 يأخذ الربع، 1,000. وهكذا. صح كده؟ تمام. فجاء واحد قال انتظر يا سيادة القاضي، قال له ماذا تريد؟ قال لا، أنا لست مثل هؤلاء الغرماء. قال هذا الرجل اشترى مني سيارة، وهذه سيارتي ما زالت عنده، أنا أخذ سيارتي ولا نترك السيارة تباع في الممتلكات؟ ما هي ضمن 50,000 وتوزع على الجميع. الرجل قال اعطوني سيارتي يا جماعة، تأخذوا السيارات توزعوهم على الناس، ليه؟ أنا أريد سيارتي. ها؟ يأخذ السيارة؟ يأخذ سيارته؟ ولا هو أسوة الغرماء؟ أسوة الغرماء لو استمتع بها يأخذها، لا يأخذها، يأخذها، يأخذها بنص الحديث. طيب جميل. طيب بهدوء برا، عندنا جماعة يقول يأخذها وجماعة يقول لا يأخذها. الرجل قال له انتظر، أنت لن تأخذ سيارتك. قال له ليه؟ قال له لأن كان فيها مطور قديم وأنا جددته، كان فيها عطل في المطور ووجدت المطور قديما، فبعت هذا المطور ب2,000 وضعت لها مطور ب5,000. من حقه يأخذها؟ قال له خلاص أنا أعطيك 3,000 الفرق وأخذ سيارتك. يجوز؟ لا يجوز بنص الحديث، أصلاً بيقول بنص الحديث. الحديث بيقول إيه؟ من أدرك ماله بإيه؟ بعينه. بإيه يا جماعة؟ بعينه. لا زيادة ولا نقص. من أدرك ماله بعين عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. تمام؟ حدث في السيارة كده. طيب واحد قال انتظر يا سيادة القاضي، هذا الرجل لسه أخذ مني من أسبوع، أخذ مني هذا الأرداب من القمح، أعطيني أرداب من القمح ووزعه الدار. قال له لا، أنا طحنته فجعلته دقيق، يأخذه؟ لا يأخذ. طب لو الأرداب باقي يأخذه؟ بعينه. طب لو السيارة باقية بعينها؟ قال له سيارتك باقية بعينها، لم أصنع فيها شيء، لكنني كنت أعطيتك منها قسطا 2,000. أعطاله 2,000. يقول لي طب اتفضل ال2,000 واعطيني السيارة. يقول له لا خلاص، ما دام دفع منها قسطا فصار أسوة الغرماء. ليه؟ لأنه حينما دفع 2,000 والسيارة مثلا ب10,000 أصبح في ذمته 8,000، لم يصبح له سيارة. فهو أسوة الغرماء. واضح يا جماعة؟ هذه قضية الحج دي قضية مهمة جدا جدا جدا. نعم. لا يشترط موافقة الغرماء. ليه؟ كل غريم عاوز ياخذ ماله، لكن المحصة كما ذكرت كل ياخذ بنسبته. تقسيم التخيير بين المنتظر حتى يغتني وياخذ المال المحصور عليه. طيب ده سؤال جميل. الغرماء دول 10، واحد له 10,000، قال يا جماعة وزعوا المال عليكم وأنا أصبر بال10,000 لما الرجل يغتني وربنا يكرمه. خلاص. لكن هؤلاء قالوا نريد ما لنا، فاللي كان له 10 فـ5، لأن الرجل عنده 50,000 بس، وبعد شهرين ربنا كرمه في صفقة واغتنى فكان فأصبح يمتلك 300,000. فراح الرجل قال له أنا كنت دافع لك 20,000 خدت 10، أعطوني 10 الباقين. يجوز؟ ليس لك شيء، اذهب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا ما وجدتم ليس لكم إلا ذلك في الحديث، بس حديث صحيح مسلم، أن رجلا أصيب في ثماره، أصيب في ثماره يعني اختلف فلوس على التمر، فجاء فأخذت التمر آفة فلم يستطع السداد، فقام الغرماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم ليس لكم إلا ذلك. يعني شوف هو انتوا لكم كام؟ كلكم 100,000، والرجل عنده 25,000، ب25,000 تمر كل واحد ياخذ ربع ما له، ليس لكم الا ذلك. لكن صاحبنا اللي قال لا انا لا اريد شيئا بدل ما اخذ 5,000، لا خلي العشره كلها لما ربنا يكرمه، واغتنى الرجل، ياخذ العشره ولا لا ياخذها؟ ياخذها، لانه لم يحجر. اذا الذين حجروا اخذوا ما لهم وليس لهم إلا ذلك، يعني تبرأ ذمة المدين. يقول أنا عاوز أسدد، يقول له لما تسددش خلاص، لأنهم لم يصبروا عليك وشكوت وأنت معسر، فليس لهم إلا ذلك كما قال الحبيب عليه الصلاة والسلام. ما أجمل هذا الدين وما أحسنه وما أدق هذه الأحكام التي ينبغي أن تعلموها للناس. نعم. النسبة بتاعته تقسم على الباقي. نعم. المفلس أنت أعطيته 10,000 أمانة وأفلس ليس لك شيء، لأن الأمين لا يضمن، أما لهم ديون فقط هم الذين يأخذون. طيب ندخل في الشفعة. باب الشفعة، الحديث 78 بعد 100. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جعل، وفي لفظ قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. الحقيقة في باب الشفعة في إشكال، إشكال كبير، وأنا أحل لكم هذا الإشكال، لكن أوضح لكم سبب الإشكال الأول. سبب الإشكال أن العلماء اختلفوا. أنت عارفين يعني الشفعة الأول؟ الأول ما هي الشفعة؟ طيب الشفعة رجل يريد أن يبيع أرضه، فقام جاره يريد أن يشتريها، وجاء رجل أجنبي بعيد يريد أن يشتريها، من أولى بشرائها؟ الجار. الجار أولى بالشفعة، فالجار يأخذ. طيب هذا الرجل الذي يريد أن يبيع بيته وبينه وبين جاري خصومة، عرض البيت ب100,000، لم يخبر جاره بأنه يريد أن يبيع، قامت السر وباعها لرجل آخر وكتب العقد ب100,000 وقبض ال100,000، وجاء الآخر فوجئ الجار بأن صاحب البيت ينقل عزاله وأثاثه من البيت، وجاء رجل آخر بأثاث آخر ويقول من أنت؟ أنا صاحب البيت. عجبا لك، متى اشتريته؟ اشتريته من شهر، أنا لم أعلم به. هو يقول أنه بيني وبينك خصومة وأنا جئت فاشتريته، والآخر أخذ ثمنه ومضى. هل يحق لهذا الجار أن يوقف هذا البيت؟ يحق لهذا الجار أن يوقف، يقول لا أنا جار وأنا أشتريه. نعم يوقف ويشتريه، وهو أولى به من هذا الرجل الأجنبي لأنه جاره، والجار أولى به. يوقفه ويقول بكم اشتريته؟ اشتريته 100,000، أنا أعطيك 100,000 وأخذه. فقل أنا لن أبيع، لا بد أن تبيع غصبا عنك، لأن هذا حق شرعي للجار، الجار أولى بصقبه، يعني أولى بجاره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لحظة لحظة خليك معي لحظة بس أنا أوضح لك المساء. إذن الجار أولى بالشفعة، أي هو أولى بجاره، سواء كان جارا في أرض أو جارا في بيت. هب أن الأجنبي اشتراه 100,000 فقال جار أنا أولى به 90، يجوز؟ لا لا يجوز. تأخذه بنفس المئة، بنفس المئة حتى لو رفعه. يعني مثلا قال له بيتي هذا يساوي 100، الآخر قال له أنا أخذ منك 150 ودفع نقد 150. الجار قال يا جماعة أنا أخذه لكن جيبوا ناس يقوموه، 150 غالي. فجاء ناس قال هو يساوي 100، فقال الأجنبي أنا أعلم أنه يساوي 100 لكنني اشتريته ب 150، وهذه 150 لصاحب البيت. ماذا نصنع مع الجار؟ نقول له ما دام اشتراها ب 150 فعلا، فعلا وليست صورة، فعلا وليست صوريا، يعني يضحك عليه وليست صوريا، فيلزمك إما أن تأخذه بنفس الثمن وإما أن تترك البيت. طيب لحظة أشكر. رجلان شريكان في سيارة، في سيارة، أحدهما دخل في نصفها ب10,000 والآخر ب10,000 والسيارة ب20,000. فوجئ أحد الشركاء، أحد الشريكين في الصباح أن رجلا يقول أنا شريك، من أين جئت؟ قال شريكك باع لي نصيبة. في هذه الحالة هل نقول إن هذا الرجل أثم وصاحبنا أحق بها أم لا؟ ها؟ صاحبها أحق دم، مش دي الشفعة؟ الشفعة يقول لا أنا أحق بها، صح ولا لا؟ ها؟ صح ولا لا؟ لا. ها؟ لا شفعة فيها. ليه؟ البيع العربية وننتهي. إنما الشفعة في العقار وفي الدار وفي الأشياء التي لا تنقل. انتبه، الشفعة في العقار وفي الدار وفي الأشياء التي لا تنقل. شفعة في البقرة، اثنان شريكان في بقرة، في سيارة، في كذا، لكن شركاء في مصنع لا ينتقل، هذه الشفعة تثبت فيه. طيب هذا السائل يسأل ويقول صاحب البيت باعها ب100 وانتهى، وجاء المشتري الجديد فقال الجار أنا أولى بها، قال المشتري أنا أبيعها لك ب130، لا يبيعها له ب100 ويرغم عليه شرعا وقانونا، ولأنه متعد وظالم، وكان ينبغي قبل أن يشتري أن يمر على الجيران، هل أحد منكم يريدها منه؟ مر على الجيران؟ أيوة، هنا تسقط الشفعة. لو أن رجلا يريد أن يبيع بيتا لواحد، فجاء الأجنبي قال جارك أولى به، قال لا جيراني لا يريدون الشراء، فجاء هذا الأجنبي ودار عليه يا فلان اشتري البيت أنا أريد أن أشتريه بكم؟ قال له ب100، قال لا أشتريه، شهدين اثنين شهدين خلاص. الجار الثاني تريد أن تشتري؟ لا اشتريه. الجار الثالث اشتري. فبعد كانوا يظنون أنه يضحك، فلما اشترى حقيقة ومضى، فجاء أحد الجيران قال أنا أولى به، أقول له سقطت شفعته، سقطت شفعته. لا خلاص لم يأثم، أنه قال الجيران سقطت شفعته، فيمكن أن يرفع عليه ما شاء. طيب هنا يقول قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مال لم يقسم. يعني لم يقسم، اشتروا مزرعة سمك مع بعض 100 فدان ب100,000 شركة، فالمزرعة على بعض، لا يجوز لأحد الشريكين أن يبيع للأجنبي إلا بعد استشارة شريك. فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، لكن لو قسموها كل واحد أخذ 50 فدان وأصبح هذا له ملك وهذا له ملك، على ظاهر هذا الحديث له أن يبيع، له أن يبيع، والجار ليست له شفعة. إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، على ظاهر هذا الحديث. حديث الآخر في البخاري الجار أولى بفقده، يعني أولى بجاره، ولم يذكر أنه كان شريك. إذن عندنا حديث يثبت أن الجار أولى بجاره له فيه شفعة، وحديث آخر وهو الذي معنا أنه إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جمع بين الحديثين، قال إيه؟ إذا كان بينهما حق مشترك وجبت الشفعة، وإذا لم يكن بينهما حق مشترك فلا شفعة. انتبه كويس، انتبه من المسألة دي مهمة. رجل يريد أن يبيع بيته وجاره الآخر، الاثنان مشتركان في الشارع، هذا ترك ملك والثاني ملك، فأصبح الشارع مشتركا بين هذا وهذا، هنا تثبت الشفعة ولا لا تثبت؟ تثبت، عشان الشارع مشترك. هذا يريد أن يبيع أرضه، جاره ترك 2 متر طريق وهو 2 متر طريق، فالطريق 4 متر شركة بين هذا وهذا، فالطريق مشترك، تثبت الشفعة ولا لا تثبت؟ تثبت. لكن الحكومة خططت، حكومة خططت مدينة وطلعت الشوارع، فالشوارع ملك للدولة، واشترى هذا بيتا هنا 6 أمتار شارع وهو ملك للدولة، ملك للدولة، واشترى في مقابل الآخر بيتا هنا، هذا البيت لا يشترك مع هذا البيت في الشارع، هل تثبت الشفعة؟ لا تثبت الشفعة. فهمتم القضية؟ واضح؟ نعم. الشفعة للجار المسلم ولغير المسلم، الجار أولى بفقده. نعم. نعم، ما أدري هل تتابع لا، لكن أنا قرأته لا من مدة طويلة. باب أحكام الجوار. الحديث 73 بعد 100 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه في خشبة في جداره، ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. من حق الجوار لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. قديما كان الناس لا يصبون، وإنما كانوا يعرسون بالخشب، فقد يكون جدار الجار هو الذي يمكن الخشبة حتى نسقف البيت، فلا يحل للجار أن يقول لا تضع على جدار خشبة، بل يضعها. وإن أبى لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جدار، هذا الجدار الخاص بالجار، أما إذا كان مشتركا فلا بأس أن يضع عليه. أيضا الآن في الصبة حينما يصبون البيت بالمسلح، عند الصبة يحتاج إلى أن يضع بعض الخشب على جدار الجار، لا يحل للجار أن يقول لا تضع خشبة على جدار، إلا إذا كان هذا الخشب سيحدث ضررا بالغا في بيت الجار، أما إذا لم يحدث ضرر لأنه لا ضرر ولا ضرر، إذا لم يحدث ضرر حتى لو بينهما عداوة لابد أن يأذن له أن يركن الخشبة على جدار. وقول أبو هريرة ما لي أراكم عنها معرضين، يعني عن تطبيق هذا الحكم الشرعي معرضين، لأرمين بها بين أكتافكم، يعني أبلغكم بها فتكون مسؤوليتكم أمام الله تبارك وتعالى. باب الغصب. الحديث 180 بعد 100 عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من 7 أراضي. من ظلم قيد شبر، قيد شبر من الأرض طوقه من 7 أراضي، أي أن الإنسان لو اغتصب شبرا من الأرض ظلما فإن هذا الشبر يقطع بسبع أراضين يوم القيامة، بطول هذا الشبر وبعرض 7 أراضين، ويوضع فوقا في عنقه يوم القيامة فيجره أمام الناس حتى يراه أهل الموقف أنه قد اغتصب هذا الشبر من الأرض والعياذ بالله. وهذا يدلك على تحريم الغصب. 2، الظلم حرام. 3، الاغتصاب من الكبائر. الشبر بالطول وبعرض الأرض بعرض 7 أراضين. أما مسألة إتلاف المغصوب في يد الغاصب، مسألة تلف المغصوب في يد الغاصب، الإشكالية اللي باب الشفعة أنا حلتها. أنا قلت بعض أهل العلم يقول لا شفعة أصلا إلا في المال المشترك والجار ليس له شفعة، وبعض أهل العلم يقول الجار له شفعة. فقلت أن شيخ الإسلام جمع بين القولين بأن الجار إذا كان يشترك معه في شيء وجبت الشفعة، وإن لم يشترك فلا شفعة. إنسان أخذ من إنسان محمول يمزح معه فأخذ محموله، محمول 5000 غالي، أخذ منه وجرى جرى جرى، فجاء يقول له أعطيني محمولي فأعطاه لثاني، فالثاني أعطاه لثالث، والثالث أعطاه لرابع، والرابع رفع يعطيه للخامس، وقع على الباطل فانكسر. من يتحمل ثمن المحمول؟ الأول هو الذي يتحمل لصاحبه. طيب، الأول يتحمل لصاحبه، هل يرجع على من كسر أو لا يرجع؟ هذه مسألة الواجب. لبعض. باب المساقات والمزارعة. الحديث 181 بعد 100 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على شطر ما يخرج منها من تمر أو زر. يؤخذ من هذا الحديث أنه يجوز المزارعة على جزء ما يخرج من الأرض، يعني يجوز أن تخرج أرضك بالنصف أو الثلث أو الربع، فأنت بالأرض والزارع بالمجهود والتعب والعمل في مقابل ما تنبته الأرض تقتسمانه مناصفة، أو الثلث والثلثان أو الربع والثلاثة أرباع على ما اشترط عليه. نعم. باب جواز زراء الأرض بالشيء المعلوم والنهي عن الشروط الفاسدة. الحديث 182 بعد 100 عن رافع بن خديج قال: كنا أكثر الأنصار عقلا وكنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، وربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه، فنهانا عن ذلك، فأما الورق فلم ينهنا. ولمسلم عن حنظلة بن قيس في الحديث 183 بعد 100 قال: سألت رافع بن خديش عن كراء الأرض بالذهب والورق فقال: لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما على المازيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. المازيانات يعني الأنهار الكبار والجدول النهر الصغير. هذا الحديث فيه مسألة، أظهر المسائل مسألة. المسألة الأولى كراء الأرض بجزء ما يخرج منه، وأنا وضحت المسألة بالصبح لكن هوضحها تاني لأنها بنقع فيها، وهذه ما تسمى بالمخابرة. يعني المخابرة يعني يقول خذ هذا الفدان ازرعه، طيب الزارع الفلاح كم يأخذ منه؟ يقول لي الجزء الأعلى منه المقابل للماء، الجزء القوي، وأنت لك الجزء الضعيف، وأنا وحظي الذي ينبته الأرض كلها قمح، الذي ينبته ما على المادنيات يعني ما على الجدول القريب من الماء للمالك، والباقي للمستأجر. هذه تسمى بالمخابرة وهي محرمة لا تجوز. ليه؟ لأن فيها مقامرة، ربما ينبت هذا ولا ينبت ذاك، أحدهم مظلوم، وربما الضعيف هذا هو الذي ينبت والآخر على الجدول يموت، لا يجوز. تطبيقه عمليا كما ذكرت في الصباح البرسيم والقمح، رجل عنده فدانان فأجرهم لزارع، المزارع يقول أنا عندي مواشي أكرمك الله، عندي بقر وجاموس أريد أن أطعمه برسيما، والمالك يقول أنا لا أريد برسيما، ماذا أصنع بالبرسيم؟ فيقول ازرع الفدانين، فدانا قمحا وفدانا البرسيما، لك البرسيم ولي القمح، يجوز؟ لا يجوز. وقلنا الحل أن يزرع الفدانين فدان برسيم وفدان قمح، ويكون لكل واحد منهم نصف القمح ونصف البرسيم، فصاحب البرسيم يبيعه وصاحب القمح يأخذ أو يبيع، وهكذا. ده هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية فأما الورق فلم ينهن، الورق يعني الايه؟ المال، الأوراق النقدية، يعني لا بأس أن تؤجر هذا الفدان ب3000 في السنة وتتركه في خلال السنة يزرع ما يشاء، إنما يعطيك ورقا يعني يعطيك مالا، فهذا لا بأس به. ويسموه الناس عندنا الإيجار الخلص، يعني تكون الأرض خالصة لمدة سنة في مقابل مبلغ من المال. نعم. باب الوقف. الحديث 84 بعد 100 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال فتصدق بها عمر غير أنه لا يباع أصلها ولا يورث. قال فتصدق بها عمر في الفقراء، عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وفي السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه، وفي لفظ غير متأسف. هذا الحديث أصل في الوقف. ما هو الوقف؟ الوقف حبس الأصل والتصدق بالثمرة، حبس الأصل والتصدق بالثمرة. رجل عنده 100 فدان يريد صدقة جارية بعد موته، فقال أوقفت 10 أفدنة على مساجد قرية منشأة عباس، وكتب بذلك ورقة وقال يا فلان أنت ناظر الوقف، فهذه 10 الأفدنة لا تباع ولكن تؤجر ويأخذون إجارتها وينفقونها على المساجد. فيموت الرجل يوم ويموت ويظل هذا الوقت يأتيه من صدقته. رجل آخر عنده 20 عمارة فقال هذه العمارة يعني هذا البيت أوقفته لطلبة العلم فيسكن فيه طلبة العلم، والورثة لا يستطيعون أن يبيعوه، لا يستطيعون بيعه لأنه موقوف وقف، والوقف على ما وقف عليه، يعني على ما وقف عليه، يعني لو قال أوقفت أجرة هذا البيت هذه العمارة إجارتها في السنة 50,000 توزع على طلبة العلم، هل يجوز أن يوزع منها على المساجد؟ لا لا يجوز. لو قال أوقفت ريعها يعني نماءها على الأيتام هل يجوز أن نأخذ منها نعطي طلبة العلم؟ لا يجوز. ويرجع، وهذه قاعدة مهمة جدا، يرجع في ألفاظ الوقف إلى العرف أثناء نطق الواقف بذلك، يرجع يرجع في الوقف إلى العرف، يرجع في ألفاظ الوقف إلى العرف أثناء نطق الواقف بذلك، نطق الواقف بذلك. كيف ذلك؟ مثلا رجل من 50 سنة كان هنا يقيم في منشأة عباس، فقال هذا الفدان ريعه للفقهاء، ريعه للفقهاء، قال هذا من 40 سنة، وكلما مات ناظر قام ناظر آخر، كلما مات ناظر قام ناظر آخر. فقام مجموعة من طلاب الفقه في هذه البلد وذهبوا إلى الناظر وقالوا نحن أحق بهذا المال، لأن الواقف يوم أوقفه قال ريعه للفقهاء، ريعه للفقهاء، ونحن طلبة فقه، هم فعلا فقهاء طلبة فقه، هل يستحقون أم لا؟ نرجع أولا إلى الرجل، من 40 سنة ماذا كانت تعني كلمة الفقهاء؟ من 40 سنة كان الفقهاء اللي هم مين؟ الفقهاء، عارف الفقهاء؟ الفقهاء اللي كانوا يجروا على المقابر ويفتحوا كتاب ويعلمون القرآن، كان معلمو القرآن اسمهم الفقهاء، يسموه فقيه يعني يعلم القرآن، وكان الرجل وكان الناس لا يقصدون بالفقهاء يعني طالب الفقه، فنقول لهم لا حق لكم فيه، لأنه يوم قال الفقهاء عانى ما كان يعنيه أهل زمانه وأهل عرفه، الفقهاء الفقهاء الذين يقرؤون قرآنا أو الذين يعلمون القرآن. إذا يرجع في ذلك إلى العرف. أحيانا يا إخواني العرف يصادم اللغة، العرف يصادم اللغة ونأخذ بالعرف، يعني لو واحد قال والله لا آكل لحما شهرا، والله لا آكل لحما شهرا، لو كان لحم إيه اللي يحصل؟ لو أكل لحما حنف، تمام؟ واحد قال له تعالى أنا علمت أنك أقسمت أنك لا تأكل لحما شهرا وقد عزمتك عندي على سمك، يأكل السمك ولا لا يأكل؟ ها؟ يأكل السمك؟ يأكل السمك؟ يأكل السمك. طيب كلامكم جميل، أنتم تقولون يأكل السمك، ما رأيكم أن السمك في اللغة يطلق عليه لحم، تستخرجون منه إيه؟ من البحر، يعني تستخرجون منه لحما طريا، يعني سمك طري، حلو جميل، تستخرجون منه لحما طريا، إذا السمك في اللغة اسمه إيه؟ لحم. فهل هذا الرجل يمنع نفسه من أكل السمك لأنه يطلق عليه في اللغة لحم؟ لا، وإن سمي في اللغة لحما إلا أن العرف لا يسميه لحما ولم يسميه سمكا، والسمك يختلف عن اللحم، فاليمين على عرف الرجل الذي نطق به. طيب إذا هذا الوقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصاب أرضا بخيبر، ربنا رزقه بأرض بخيبر، أرض جميلة وممتازة. واحد يطلع يسكة الأولاد دول. فقال يا رسول الله ماذا تأمرني بما تأمرني؟ فقال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. هذا وقف، حبس أصلها يعني لا تباع ولا تشتري. قال فتصدق بها عمر رضي الله عنه، يعني تصدق بثمرتها غير أنه لا يباع أصلها ولا يورث. فتصدق بها عمر في الفقراء وفي القربة وفي الرقاب، يعني نأخذ من مال ونفك الرقاب مع فك العبيد، وفي سبيل الله ينفق منها في الجهاد، وابن السبيل الذي قطعت به السبل، والضيف زي ابن السبيل اللي جاء اليوم. شفت ابن السبيل اللي جاء اليوم؟ شاب سريان شبابي جاء يقول اعطوني مال لان اموالي ضاعت. مثل هؤلاء الشباب الظاهر عليهم انهم ايه؟ ليسوا محتاجين. هذا الشاب يمكن ان يعمل في الاجره بالشهر، شهر مثلا ب500 او ب1000، لكنه يمشي يتسول. فاذا كان ظاهره الشده والقوه لا تعطش. ثم انه رفع صوته في المسجد وشوش على المصلين، وهذا لا يجوز. فينبغي مثل هؤلاء ان يزجروا. اما اذا رايت رجلا ضعيفا او امراه عجوزا فتصدق عليه. قال لا جناح على من وليها، والضيف لو جاء ضيف ياكل منه، لا جناح على من وليها ان ياكل منها بالمعروف، والناظر الوقت ياكل بالمعروف، وان يطعم صديقا، لو جاء صديق ياكل منها ايضا لانها كانت حديقه كبيره، غير متمول فيه، يعني لا ياكل في جيبه لاهله، وانما ما دام جالس ياكل. كان زمان يا جماعة في حاجة اسمها المضيفة. المضيفة عند الكرماء، كل قرية فيها مكان يسمى مضيفة. هذا المكان مكان كبير، وكان الناس يأتون أكرمكم الله على الحمير، في مكان تربط فيه الحمير، ولم يكن فيه سيارات ولا شيء من هذا. فكان الضيف يأتي والمغرب قرب وهو يريد أن يمشي في سفر طويل، فيقول أين مضيفة هذه القرية؟ يقولون هذه المضيفة، فيجلس فيها. مجرد أن يجلس فيها ويربط دابته أكرمكم الله، أهل القرية يعلمون أن رجلا في المضيفة، فهذا يأتي بعشاء، وهذا يأتي بغداء، وهذا يأتي بشيء. المضيفة مجهزة للمبيت، فيها غطاء وفيها أسرة وكذا، من كرم أهل القرية، فقد يبيت فيها كل يوم، يبيت فيها واحد أو اثنان أو ثلاثة. وهكذا لم تكن هذه الفنادق معروفة، وإنما كان الناس من كرمهم يضيفون الضيف بهذه الطريقة. نعم. الواقف من الوقف يأكل من الوقف إذا قال ويأكل منه، أو يأخذ راتبه. يأخذ راتبه. نعم. بس نتوقف عند باب الهبة إن شاء الله تعالى، ونأخذ أسئلتكم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. طيب خلاص، كفاية أسئلة اليوم إن شاء الله. أترككم في رعاية الله، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه. نأخذ الأسئلة العصر إن شاء الله، الصبح إن شاء الله.